بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول مصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت: باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وهي عشرة. أحدها المصدر، وهو اسم الحدث الجاري على الفعل كضرب وإكرام، وشرطه ألا يصغر ولا يحد بالتاء، نحو ضربته ضربتين أو ضربات، ولا يتبع قبل العمل، وأن يخلفه فعل مع أن أو ما، وعمله منونا أقيس، نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الحمد لله. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، ومضافا للفاعل أكثر، نحو ولولا دفع الله الناس، ومقرونا بأل، ومضافا لمفعول ذكر فاعله ضعيف. وأقول: لما انهيت حكم الفعل بالنسبة إلى الإعمال أردفته بما يعمل عمل الفعل من الأسماء. يعني الأصل في العمل للأفعال، الأصل في العمل للفعل، فلما فرغ من الكلام عن الفعل انتقل إلى الذي يعمل بعد الفعل، وهو الاسم إذا شابه الفعل. وأما الحروف فالأصل أنها لا تعمل إلا إذا شبهت بالأفعال. إذا نقول الأصل في العمل للأفعال، ثم يليها الأسماء السبعة، أو يعني الأكثر من السبعة، هي المشهور منها سبعة، التي تعمل لأنها شابهت الفعل. ثم الحروف، هل يعمل شيء من الحروف؟ نقول الأصل في الحروف أنها لا تعمل. إذا متى تعمل؟ تعمل إذا شابهت الفعل، مثل إن وأخواتها، إنما عملت لشبهها بالفعل. وأقول: لما انهيت حكم الفعل بالنسبة إلى الإعمال أردفته بما يعمل عمل الفعل من الأسماء، وبدأت منها بالمصدر، لأن الفعل مشتق منه على الصحيح. واحترست بقول الجاري على الفعل من اسم المصدر، فإنه وإن كان اسما دالا على الحدث، لكنه لا يجري على الفعل، وذلك نحو قولك: أعطيت عطاء. عطاء الآن لو نظرت في تعريف المصدر الذي أورده المصنف في المتن، فهو أولا اسم، وهو اسم الحدث، يعني يدل على حدث الإعطاء. ولكن ما الفرق؟ مع ذلك هو ليس مصدرا. ما هو إذن؟ هو شيء آخر، سيأتينا إن شاء الله في هذا المبحث، يعني في ضمن هذه المباحث القادمة سيأتينا شيء اسمه اسم المصدر، وهو يشبه المصدر في أمور ويفترق عنه في أمور، وهو أيضا يعمل. فهذا عطاء هو اسم مصدر وليس مصدرا. لماذا؟ لأنه لا يجري على الفعل. ما معنى لا يجري على الفعل؟ يعني أن عدد الحروف أنقص، فأعطيت أعطى. أن المصدر هو الأصل، الفعل الفرع، فيجب أن يكون في الفرع ما في الأصل. نعم، يجب أن يكون متساويان. فأعطى، نعم، مصدره إعطاء. نعم، وأما عطاء فهو اسم مصدر، فإن الذي يجري على أعطيت إنما هو إعطاء، لأنه مستوف لحروفه. إذن نقول أعطى، تقول أعطيت إعطاء وأعطيت عطاء، أيهما المصدر؟ إعطاء، لأن إعطاء فيه نفس الحروف الموجودة في الفعل، الهمزة موجودة، والطاء والألف والهمزة الأخيرة المتطرفة، فنفس الحروف موجودة. أما في اسم المصدر فإن ليس جميع الحروف موجودة، تنقص، تقول أعطيت عطاء. تلاحظ أن عطاء سقطت منه ماذا؟ الهمزة. فإذا لم يجري، هذا معنى قول المصنف لا يجري على الفعل، لم يجري عطاء على الفعل، يعني لا توجد جميع حروف الفعل التي هي أعطى المبدوءة بالهمزة، لا توجد في كلمة عطاء. إذن لذلك هي لا تجري على الفعل، يعني لا توافقه في عدد، ليس في العدد وإنما في الحروف نفسها. نعم، فالهمزة غير موجودة، نقصت من عطاء، فلذلك يقال لعطاء اسم مصدر ويقال لإعطاء مصدر. مثال آخر، إذا لم يتضح هذا يتضح بالمثال الآخر. اغتسلت، اغتسلت إذا أردت المصدر لابد أن يجري على الفعل، فتقول اغتسلت اغتسالا، اغتسلت اغتسالا. فتلاحظ همزة الوصل الموجودة في اغتسل موجودة في إيش؟ في اغتسال. الهمزة الوصل الموجودة في الفعل موجودة في المصدر، إذن هذا يقال له مصدر. أما إن نقصت منه همزة الوصل فقلت اغتسلت غسلا، فلاحظ تلاحظ أنه سقطت همزة الوصل، حينئذ الذي ينقص منه شيء يقال له اسم مصدر. وهكذا أقول نفس الكلام في كلمته، ما هو المصدر في كلمته؟ تكليما. تكليما. واسم المصدر؟ كلاما. كلاما. سلمت عليه تسليما، هذا مصدر. اسم المصدر سلاما، انظر نقصت منه، نقص منه حرف. وأطعته إطاعة. إطاعة. أطعته بدأت بالهمزة، مفروض المصدر إطاعة بالهمزة، فأنت ماذا فعلت؟ أسقطت الهمزة، قلت أطعته طاعة، أين الهمزة في أوله؟ سقطت، إذن هذا اسم مصدر. أطقت الأمر، المصدر أن تقول أطقت الأمر إطاقة، كما أنه بدأ بالهمزة في الفعل تأتي بالهمزة في المصدر فتقول أطقته إطاقة، فإن سقطت الهمزة فهو اسم مصدر، تقول أطقته طاقة. وأجبته إجابة، هذا المصدر، واسم المصدر أجبته جابة ينقص. قال الشارح وذلك نحو قولك أعطيت عطاء، فإن الذي يجري على أعطيت إنما هو إعطاء، أي الذي وافق أعطيت هو أن تقول إعطاء بوجود الهمزة، لأنه مستوف لحروفه. وكذا اغتسلت غسلا بخلاف اغتسل اغتسالا، وسيأتي شرح اسم المصدر بعده، سيأتي تفصيله. وأشرت بتمثيلي بضرب وإكرام إلى مثالي مصدر الثلاثي وغيره، لأن ضرب مصدره ضرب، هذا مثال الثلاثي، وغير الثلاثي مثل أكرم رباعي، هذا رباعي بالزيادة، يعني أصله كرمة ثم زيدت فيه الهمزة فصار أكرم، فهو ثلاثي مزيد، وإن شئت قلت هو رباعي، محاولة تقول رباعي يقصدون به المزيد. نعم نعم. فقوله أكرم، أكرم هذا رباعي بالنظر إلى أنه أربعة أحرف، الكاف والراء والميم هذه أصلية، والهمزة التي فيه زائدة. إذن مصدر أكرم إكرام، ومصدر ضرب ضرب. فتعمد الشارح رحمه الله أن يمثل بمثالين، مثال للثلاثي وهو ضرب، ومثال لغير الثلاثي وهو إكرام. ولا يعني هذا أن المصدر لا يكون إلا ثلاثيا أو رباعيا، لا، بل المصدر قد يكون خماسيا وقد يكون سداسيا. وأشرت لذلك وقال إيش؟ إلى مثالين مصدر الثلاثي وغيره، ولم يقل الرباعي حتى يشمل الرباعي والخماسي والسداسي. ومثال ما يخلفه فعل، يخلفه يعني يذهب هو ويأتي خلفه، يأتي خلفه، يذهب ويأتي خلفا له، مثل أن نقول الخليفة، مثلا أبو بكر يقال له خليفة، لا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم خليفة، لماذا؟ لأنه لم يخلف أحدا، لم يخلف أحدا، لكن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مكانه أبو بكر فقيل خليفة. إذن قوله ومثال ما يخلفه فعل مع أن، قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، أي ولولا أن يدفع الله الناس، أو أن دفع الله الناس، إما أن تأتي مضارع إما تأتي بالماضي، والله فاعل والناس مفعول. فما الذي حصل؟ جاء بمصدر دفع ويدفع، ما مصدرهما؟ دفع، ثم أضيف المصدر إلى الفاعل فانجر فقيل دفع الله، ثم جاء بالمفعول كحاله كما هو منصوبا فقيل دفع الله الناس. واضح؟ إذا نقول دفع مبتدأ مرفوع عن ترفيع الضمة وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور لفظا مرفوع محلا، وهو من باب إضافة المصدر إلى إيش؟ فاعله. إلى فاعله، لأنه سنعرف بعد قليل أن المصدر قد يضاف إلى فاعله وقد يضاف إلى مفعوله كما درسنا في القطر. دفع الله، إذن الله عربنا الناس مفعول به منصوب، أي ولولا أن يدفع الله الناس أو أن دفع الله الناس. ومثال ما يخلفه فعل مع ما، يعني ما المصدرية، قوله تعالى تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، تخافونهم فعل فاعل مفعول، كخيفتكم، كخيفة هذا المصدر وهو مضاف والكاف مضاف إليه، نعم، من إضافة المصدر فعلي إلى كخيفتكم فعل أنفسكم، الظاهر أنه إلى فاعله، وأنفسكم هو المفعول. طيب والخيفة مصدر خافة، مصدر المصادر خافة، يقال خاف خوفا وخيفة، فأضيف المصدر إلى الفاعل والله أعلم، وأنفسكم هو المفعول، لذلك أنفسكم منصوب على أنه مفعول لخيفة. أي تخافون، انظر التفسير، أي تخافوا كما تخافون أنفسكم. فرجع ابن هشام، أرجع الأسلوب إلى أصله، فأرجع الفاعل وهو واو الجماعة الذي جاء في الآية إيش؟ مضافا، مضافا إليه، وجاءت الجملة هكذا كما تخافون أنفسكم، هذا حل مكانه إيش؟ ما المصدرية. ومثال ما لا يخلفه فعل مع أحد هذين الحرفين. إذن نحن نشترط إما أن يخلفه أن، مثل ولولا دفع الله، أي ولولا أن دفع الله، وإما أن يخلفه ما، مثل تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي كما تخافون أنفسكم. ماذا لو لم يخلف، يعني جاء مصدر لكنه لا يصح أن يخلفه لا فعل مع أن ولا فعل مع ما، فحينئذ ليس مما نحن فيه، ليس مما نحن فيه. إيش يعني ليس مما نحن فيه؟ يعني لا ليس من باب إعمال المصدر، وإنما هو معمول لشيء آخر. ومثال ما لا يخلفه فعل مع أحد هذين الحرفين قوله مررت به فإذا له صوت صوت حمار، مررت به فإذا له صوت صوت حمار، مررت فعل فاعل به جاء مجرور، إذا هذه فجائية، وإذا الفجائية فيها خلاف هل هي اسم أم حرف، وله جاء مجرور خبر، وصوت مبتدأ مؤخر. الشاهد في قوله صوتا، فمن الذي نصب صوتا؟ يقول ابن هشام انتبه أن تظن أن صوت الثاني منصوب بصوت الأول، فهو ليس من باب إعمال المصدر. لماذا؟ لأنه لا يصح أن نضع مكانه لا أن ولا ما، فليس المعنى، يقول ابن هشام إذ ليس المعنى على قولك فإذا له أن صوت أو أن يصوت أو ما يصوت، يعني لا يصح لا أن تجعلها مع أن ولا مع ما، ولا أن تجعلها مع الماضي ولا مع المضارع، يعني المقرون بما أو بأن، لا يصح هذا كله. لماذا؟ لأنك لم ترد بالمصدر الحدوث فيكون في تأويل الفعل، لأنك لم ترد بالمصدر الحدوث فيكون في تأويل الفعل، وإنما أردت أنك مررت به وهو في حالة تصويت، ولهذا قدروا للصوت الثاني ناصبا وليس نصبا. هذا خطأ مطبعي صححناه من طبعة عبادة. ولهذا قدروا للصوت الثاني ناصبا ولم يجعلوا صوتا الأول عاملا فيه. خلاصة هذا الكلام، عندما تقول أنت مررت به فإذا له صوت صوت حمار، هناك معنيان. المعنى الأول أن تكون تقصد أنك حينما مررت به أحدث هو الصوت، لو كان هذا هو المراد لصح أن يقال إن صوت ثاني مفعول به لصوت الأول، ويكون صوت الأول مصدر عامل في الثاني، لصح هذا، ولصح أن يضع مكانه أن أو ما، لأن أن تفيد المصدرية وكذلك ما، يعني حدث هذا الحدث حينما مررت أنت ولم يكن هو قبل يصوت، لكن حينما مررت به صوت. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لا، هو كان يصوت أصلا فأنت مررت به وهو في حالة تصويته، فهو مصوت مصوت، مررت أنت قبل مرورك أثناء مرورك بعد مرورك، فهذا المعنى الثاني هو المراد، هو مراد المتكلم من هذه الجملة. ولذلك لا يصح أن نقدر أن ولا أن نقدر ما، نعم، وليس المراد أنه حدث الصوت في وقت المرور. فلذلك ما إعراب صوت الثاني؟ قال ابن هشام قدروا له ناصبا، يعني نقدر له عاملا ناصبا. فالتقدير مثلا نقول فإذا له صوت يشبه صوت حمار، فيكون صوت مفعول به ليشبه، يشبه أو يحاكي أو يشابه ونحو ذلك، لأن هذا يسمى عند النحويين، يسمى بالمصدر التشبيهي، يسمى عندهم بالمصدر التشبيهي. وإنما ثم قال انتقل لمسألة أخرى، وإنما كان عمل المنون أقيس لأنه يشبه الفعل بكونه نكرة. أيهما أكثر في الإعمال، أن يعمل المصدر منونا أم غير منون؟ قال أن يكون منونا. إيش يعني منونا؟ يعني ليس فيه أل وليس فيه إضافة، لأنه إذا جاءت أل ذهب التنوين، وإذا جاءت الإضافة ذهب التنوين. إذا معنى قوله منون يعني ليس مضافا وليس محلا بأل، هذا أكثر أن يعمل. وإنما كان إعمال المضاف للفاعل أكثر، لأن نسبة الحدث لمن أوجده أظهر من نسبته لمن أوقع عليه. من أوجده هو الفاعل، ومن أوقع عليه هو المفعول. طيب، هنا هو يعلل لماذا الوارد في كلام العرب أنهم أنه أعملوا الفاعل أكثر، وإنما كان إعمال المضاف للفاعل أكثر من العكس، من إعمال المضاف للمفعول. نعم، يقول نسبة الحدث لمن أوجده أظهر من نسبته لمن أوقعه عليه، أوقع عليه. إضافة المصدر للفاعل. نعم، أكثر في كلام العرب إضافة المصدر للفاعل كما في القرآن، ولولا دفع الله الناس. ولأن الذي يظهر حينئذ إنما هو عمله في الفضلة، ولولا دفع الله الناس، الناس هنا فضلة، فظهر العمل فيه. ونظيره أن لات لما كانت ضعيفة عن العمل لم يظهروا عملها غالبا إلا في منصوبها. هذا درسناه سابقا. العرب ماذا تفعل مع لات غالبا؟ تحذف مرفوعها وتبقي منصوبها، كما قال تعالى فنادوا ولات حينما إعرابه خبر لات، خبر لات منصوب. أين مرفوعه؟ محذوف. لماذا؟ لأنهم كما قال يعني ابن هشام هنا، لأن الذي يظهر حينئذ إنما هو عمله في الفضلة، فهو فكذلك لولا دفع الله الناس ظهر العمل في إيش؟ هل ظهر العمل في الفاعل؟ لا، الفاعل مجرور. أين أظهر العمل؟ في الفضلة الذي هو المنصوبات. كذلك لاتا، لاتا مرفوعها عمدة ومنصوبها فضلة، فلذلك حذفوا العمدة يعني قدروه وجعلوه مقدرا وأبقوا الفضلة وأظهروا عليه العمل، فقالوا فنادوا ولاتا حين. وإنما كان إعمال المضاف للمفعول الذي ذكر فاعله ضعيفا، لأن الذي يظهر حينئذ إنما هو عمله في العمدة. ولقد غلا بعضهم فزعم في المضاف للمفعول ثم يذكر فاعله بعد ذلك أنه مختص بالشعر. هذه مسألة، وهي هل يجوز أن تأتي بالمصدر ثم تضيفه إلى المفعول ثم تأتي بالفاعل مرفوعا؟ يعني عكس إيش الأول، عكس الأول، عكس ولولا دفع الله الناس، دفع الله الناس مصدر ثم فاعل ثم مفعول منصوب. الآن نأتي بالمصدر ونضيفه إلى المفعول ونرفع الفاعل، هل هذا يجوز؟ يقول ابن هشام هذا يجوز لكنه ضعيف، ضعيف، لأن الذي يظهر حينئذ إنما هو عمله في العمدة، وهذا مخالف لصنيعهم في أكثر أنهم يظهرون العمل في إيش؟ في الفضلة. حتى بالغ بعض النحويين قال هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعرية، كقول الشاعر أفنى تلادي وما جمعت من نشب، من نشب قرع القواقيز أفواه الأباريق. أفنى من الفناء، تلادي المال التالد هو المال القديم، والفراغ يقولون التالد والطريف، التالد هو القديم والطريف هو الجديد، فتلادي هو المال القديم. أثنى تلادي وما جمعت من نشب، النشب هو الثابت من الأموال يعني التي لا تنقل، يعني ليست مثل الماشية مثلا، لا، الأموال الثابتة مثل الدور والضياع والمزارع ونحو ذلك، هذا يقال له نشب. ورد هذه الكلمة وردت في بيت سابق ذكره المصنف في الشاهد رقم 188. قرع القواقيزي، القواقيز العجيب أن محي الدين لم يفسرها مع أنها من الألفاظ غريبة كان ينبغي أن يفسرها. القواقيز جمع قاقوزة، والقاقوزة هي القداح التي يشرب فيها الخمر. أفواه جمع فوه وهو الفم، وهو جمع تكسير، لذلك هو مرفوع بالضمة. وهو مضاف، والأباريق أباريق جمع إبريق، والإبريق معروف الإناء الذي له عروة، الذي له عروة. فإن لم تكن له عروة فهو كوب، هكذا. نعم، إذا الإناء إذا كان له عروة فهو إبريق، وإذا لم يكن له عروة فهو كوب. هذا له نظائر كثيرة في فقه اللغة. له نظائر كثيرة. طيب الآن الشاهد، طبعا معنى البيت يقول أنا الذي ضيع أموالي، كل أموالي، أموالي القديمة وأموالي الثابتة وأموالي التي اكتسبتها حديثا، كل أموالي التي ضيعها ما هو؟ قرع القواقيز أفواه الأباريق. هذا كله كناية عن شرب الخمر، فيقول إن الذي ضيع أموالي هو شرب الخمر، هذا معنى البيت. فالقواقيز كما قلنا هو القداح، وأفواه هو الفاعل، والتقدير هكذا، أن تقرع الأفواه، إيش؟ أن تقرع أفواه الأباريق، أن تقرع أفواه الأباريق، إيش؟ القواقيس. القواقيس. أن يقرع فم الإبريق، يقرع إيش؟ يقرع القاقوسة الذي هو القدح الذي يشرب فيه. هذه العملية لما يعني تأخذ الإبريق وتسكب فيه، تسكبه في القدح ويصدر صوت هذا القرع، هذا هذا هذا كناية عن إيش؟ شرب الخمر. بدل ما يقول شرب الخمر صوره هذه الصورة، وهي صورة احتكاك الإبريق بفم القاقوسة. طيب ما الشاهد؟ أنه قال قرع هذا مصدر وهو مضاف، والقواقيزي هذا مفعول، من إضافة المصدر إلى إيش؟ إلى مفعوله، وأفواه فاعل مرفوع وهو مضاف، والأباريق مضاف إليه. قال ابن هشام في من روى الأفواه بالرفع، ويرد على هذا القائل أو ويرد على هذا القائل أنه روي أيضا بالنصب، فلا ضرورة في البيت. يعني روي هذا الكلمة قرع القواقيز أفواها، أفواها. فيقول ابن هشام من قال إن هذا البيت ضرورة شعرية، يقول أين الضرورة، أين الضرورة الشعرية؟ كان الشاعر أصلا يستطيع أن يقول أفواها بالنصب على أنه مفعول به، بل قد روي أصلا البيت أفواها بالنصب، فكيف يقال أنه ضرورة شعرية؟ الضرورة الشعرية هي التي ليس للشاعر منها بد، وهنا يعني كان يستطيع أن يتحاشى هذا، فهو قال أفواه، وقال وجاء أفواه وجاء أفواها، فكيف يقال ضرورة شعرية؟ ويرد على هذا القائل أنه روي أيضا بالنصب فلا ضرورة في البيت. فهؤلاء الذين غلوا من النحاة قالوا إن هذا الأسلوب لا يجوز، أن تأتي المصدر ثم الفاعل ثم المفعول مجرورا ثم تأتي بالفاعل مرفوعا، قالوا هذا لا يجوز. طيب قلنا لهم هذا البيت، قالوا إيش؟ قالوا ضرورة، قالوا ضرورة شعرية. رد عليهم إيش قالوا؟ قالوا روي ما ينكسر أصلا، بل قد روي أصلا البيت أفواها بالنصب على أنه مفعول. هذا شيء. الشيء الثاني، قد جاء في كلام العرب أصلا في أشعار كثيرة، كقول عمرو بن الإطنابة في الأبيات التي تقدمت معنا في موضع سابق، أبت لي همتي وأبى عبلائي، وأخذي الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيه. نعم، لكن هنا هذا من إضافة المصدر إلى الفاعل حتى في اللي قبل ومجيء المفعول. نعم نعم، لا لكن هذا ما علاقته، لماذا ورده محي الدين؟ نعم لا لا لا، هذا ليس، ها، جميع الأبيات اللي ذكرها اي، لا لا هذا ليس فيه شاهد، لا هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، هذا هو الذي ورد في القرآن أصلا. هو كان هو استطرد، كان يتكلم عن الصنف الأول وهو إضافته إلى المفعول، ثم قال وأما نصبه فالإضافة حينئذ إلى الفاعل، يعني قرع القواقيز أفواها، شرب أفواها، مفعول به مفعول. أين الفاعل؟ مضاف القواقيس. الذي هو القواقيس. حينئذ لا شاهد فيه، لا إشكال فيه، ويكون منه وضرب هامة البطل المشيحي. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج المصدر ومضاف، والبيت مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله. ومن هذا اسم موصول وظاهره أنه فاعل، فحينئذ يكون وحج البيت من استطاع إليه سبيلا يكون مثل قرع القواقيز أفواه، مثله تماما. فحينئذ رد بهذا الحديث على هؤلاء النحاة الذين قالوا إن هذا لا يجوز إلا في الضرورة الشعرية. نعم. من اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع فاعل، واستطاع فعل ماضي، وفاعل هو، إليه جاء مجرور، سبيلا مفعول، والجملة صلة موصول لا محل من إعراب. فإن قلت هل استدللت عليه بالآية الكريمة في آية الحج، لماذا لم تستدل بآية القرآن؟ حجية القرآن أقوى من حجية السنة، وهو يشير إلى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. قلت الصواب أنها ليست من ذلك في شيء، ليس لها علاقة ببحثنا. لماذا؟ بل الموصول يعني المذكور في الآية ولله على الناس حج البيت، من هذا اسم موصول؟ هذا الموصول عند ابن هشام في موضع جر بدل بعض من الناس، بدل بعض من الناس. لله على الناس حج، ولله على الناس، الناس مجرور، ومن بدل من الناس، وبدل مجرور مجرور. ما نوع البدل؟ بدل بعض. لأن المستطيع هم كل الناس أم بعض الناس؟ بعض الناس. هذا إعراب. إذا أعربته بهذه الطريقة ما يكون فيه شاهد، لا يكون فيه شاهد، لأنك لن تجعل من فاعلا ليحج. نعم. الإعراب الثاني قال أو في موضع رفع. إذن الإعراب الأول أن نعرب من مجرور على أنه إيش؟ بدل. الإعراب الثاني أن نعربه مرفوعا. طيب ما وجهه؟ بالابتداء، على أن من موصولة، هي موصولة، اسم موصول، ما زالت اسم موصول. في الوجه الأول اسم موصول، والآن أيضا اسم موصول، لكنها إيش؟ ضمنت معنى الشرط، يعني هي تفيد معنى الشرط. أو نقول هي شرطية، نقول من شرطية، وهي التي تجزم فعلين مضارعين. سواء قلت إنها شرطية أو قلت إنها موصولة، فهي في الحالتين في محل إيش؟ رفع مبتدأ، لأن من الموصول في محل رفع مبتدأ، ومن الشرطية أيضا تعرف في محل رفع مبتدأ. وحذف الخبر أو الجواب. الخبر هذا إن جعلته مبتدأ اسم موصولا، يعني هو في الحالة مبتدأ. نعم. وحذف الجواب كان شرطي، هذا جعلته شرطيا. أي من استطاع فليحج. أين الجواب؟ فليحج. ويؤيد الابتداء، يعني يؤيد أن من اسم موصول أو شرطية، أو شرطية، يعني هو كأنه يميل إلى الإعراب الأخير، وليس إلى أن من بدل. ويؤيد الابتداء قوله تعالى ومن كفر فإن الله، ومن كفر فإن الله، جاء بالفاء، فإن الله غني عنه. والفاء الأصل أنها متى يؤتى بها؟ للربط بين فعل الشرط وجواب الشرط. وأما الحمل على الفاعلية، يعني لو قال قائل وهو الذي لأجله ابن هشام استبعد الاستشهاد بالآية وذهب إلى الاستشهاد بإيش؟ بالحديث. هو جاء بالحديث، وفرق بين أسلوب الحديث وأسلوب القرآن. الحديث قال وحج البيت من استطاع، أما القرآن قال ولله على الناس حج البيت، التركيب مختلف تماما. في الآية في القرآن ذكر الناس، وفي الحديث لم يذكر الناس. لماذا عدل ابن هشام عن الآية؟ لأن إذا استشهدت بالآية وتريد أن تجعل من التي في الآية ولله على الناس حج البيت من، ستجعل من فاعلا صح، وستجعل حج مصدر أضيف إلى إيش، حج البيت أضيف إلى إيش، إلى مفعوله، على أنه من باب قرع القواقيز أفواه. حج البيت من، حج مصدر، البيت مفعول، من فاعل، قرع مصدر، القواقيز مفعول، أفواه فاعل. طيب إذا فعلت هذا ستقع في معنى فاسد، لأن الإعراب فرع على المعنى، لا نعرف شيء إلا إذا كان المعنى صحيحا. وأما الحمل على الفاعلية فمفسد للمعنى، إذ التقدير إذ ذاك، إذا عرفته على هذا الطريقة يصبح المعنى هكذا، ولله على الناس أن يحج المستطيع، يجب على الناس، الناس يعني كلهم، أن يحج المستطيع منهم. طيب مفهومه إذا ما حج المستطيع يأثم الناس، هل هذا صحيح؟ لكن عدم، من الذي يأثى المفروض؟ المستطيع الذي ترك صح؟ لأن الناس فيهم مستطيع وفيهم عاجز صحيح. فأنت تقول يجب على الناس، على الناس يعني كلهم، الحاجز والمستطيع، أن يحج، أيوة المخاطبين، أن يحج المستطيع منهم. طيب مفهومه إذا لم يحج المستطيع يأثم الناس، هذا خطأ. قال إذ التقدير إذ ذاك، ولله على الناس أن يحج المستطيع. فعلى هذا إذا لم يحج المستطيع يأثم الناس كلهم. ولو أضيف للمفعول ثم لم يذكر الفاعل لم يمتنع ذلك في الكلام عند أحد، يعني من النحويين. هذه صورة جديدة، إذا نحن أخذنا الآن تقريبا 3 صور. الصورة الأولى أن تذكر الفاعل، الصورة الأولى أن تذكر المصدر ثم الفاعل ثم المفعول، دفع الله الناس، هذا جائز الإجماع. الثاني أن تذكر المصدر أن تذكر المصدر ثم المفعول ثم الفاعل، قرع القواقيز أفواه، هذا ما حكمه؟ فيه خلاف، غلى بعضهم فجعله خاصا بضرورة الشرعية. الصورة الثالثة أن تذكر المصدر ثم تذكر المفعول وتحذف الفاعل ولا تأتي به بعد مرفوعا. ولو أضيف للمفعول ثم لم يذكر الفاعل لم ينتنع ذلك في الكلام عند أحد، هذا جائز بالإجماع. نحو قوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، دعاء مصدر، هو يدعو ماذا؟ يدعو بالخير، فالخير مفعول، يعني يدعو الخير، فدعاء مصدر والخير مضاف، هو مضاف والخير مضاف إليه مجرور من إضافة المصدر إلى مفعوله، لأن التقدير يدعو الإنسان الخير أو يدعو بالخير. طيب الإنسان أين هو؟ الذي هو الفاعل حذف، لذلك قال ابن هشام أي من دعائه الخير، الهاء في دعائه تعود على من؟ طبعا. على الفاعل الذي هو الإنسان الوارد في قوله لا يسأم الإنسان، هذا جائز بالإجماع وقد ورد في القرآن كما ترى. ومثال إعمال ذي الألف واللام، إذا كان المصدر محلا بالألف واللام هل يعمل؟ تلاحظ في كل الأمثلة التي سبقت ليس في ألف لام، قرع، دفع صح، دعاء، حج، حج، ليس فيه ألف واللام، هل يعمل المصدر إذا كان بالألف واللام؟ قال ومثال إعمال ذي الألف واللام قول الشاعر يصف شخصا بضعف الرأي والجبن. هذا طبعا الآن سنذكر له مثالا، وهذا مختلف فيه، هل يجوز هذا ولا يجوز؟ مختلف فيه. ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار خطأ، فرار خطأ يخال الفرار، لأن الفعل يخال لا يضاف، الفعل من حيث هو الفعل لا يضاف ولا يضاف إليه. نعم الفعل لا يضاف ولا يضاف إليه، هذا خطأ مطبعي. يخال الفرار يراخي الأجل، النكاية نكيت في العدو إذا أثرت فيه. يخال يعني يظن، الفرار هو الهرب. فهو يصف إنسانا بأنه ضعيف الرأي وأنه جبان، ضعيف النكاية أعدائه، يعني أنه إذا أراد أن ينكي بأعدائه أن يغرهم فإن نكايته فيهم إيش؟ ضعيفة. ضعيف هو ضعيفه، ضعيف خبر المبتدأ محذوف تقديره، هو ضعيف النكاية. أعداؤه ما إعرابه؟ مفعول به. مفعول به لمن؟ نكاية. للنكاية، فهو من باب إعمال المصدر في المفعول به. طيب، وفاعل النكاية محذوف، ضمير مستتر تقديره هو، يعود على هذا الشخص الجبان. ما الشاهد في البيت؟ أنه أعمل المصدر مع أنه محلا بإيش؟ بأل. وهل هذا جائز؟ ذهب الخليل وسيبويه رحمه الله إلى جواز إعمال المصدر إذا كان محلا بأل، واستشهدوا بهذا البيت: ضعيف النكاية أعداؤه، يخال الفرار يراخي الأجل. يعني هذا الرجل الإنسان الجبان يظن أن الفرار ماذا سيفعل له؟ يراخي الأجل، يعني سيؤخر موته، وهذا غير صحيح. فالجبن لا يقدم في عمر الإنسان ولا يؤخره. وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه لا يجوز إعمال المصدر المحلى بال. نعم، وكذلك من الشواهد الشعرية: ولقد علمت أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا. مسمعا مفعول به ليش؟ للضرب، والضرب مصدر محلى بأل، فهذا دل على صحة ما ذهب إليه الخليل وسيبويه. ثم قلت: الثاني اسم الفاعل، وهو مشتق من فعل لمن قام به على معنى الحدوث كضارب ومكرم، فإن صغر أو وصف لم يعمل، وإلا فإن كان صلة لأل عمل مطلقا، وإلا عمل إن كان حالا أو استقبالا، واعتمد ولو تقديرا على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. وأقول: قولي مشتق من فعل فيه تجوز، وحقه مشتق من مصدر فعل. إذن اسم الفاعل لما قال في شأن المتن، نعم، هو قال في المتن اسم الفاعل مشتق من فعل، وكان كوفي في المتن وصار بصري في الشأن. صحيح. فهو يعني رأى أن هذه العبارة فيها تجوز، ففيها مجاز، يعني فيها مجاز، بمعنى أنه حذف المضاف واكتفى بمضاف إليه، وإلا الأصل أن يقول: وهو مشتق من مصدر فعل. فاسم الفاعل في الحقيقة هو مشتق من المصدر، فضارب مشتق من إيش؟ من الضرب، وليس من ضربة، وليس من ضربة. هذا معنى قوله: قولي مشتق من فعل فيه تجوز، وحقه مشتق من مصدر فعل. وقولي لمن قام به مخرج للفعل بأنواعه، فإنما اشتق لتعيين زمن الحدوث لا للدلالة على من قام به. صح، أنت ما تقول ضرب، اضرب، يضرب، لماذا اشتقت هذه الأفعال الثلاثة من مصدر؟ اشتقت لتعيين زمن الحدوث فقط. فضرب ماضي، ويضرب حال واستقبال، واضرب مستقبل، فهي اشتقت من المصدر لبيان الزمن، زمن زمن زمن الحدوث. أحد المحشين على الشافية ذكرنا الفعل يدل على الفاعل باب الالتزام، لأن لا فعل غير فاعل، لكن ليس دارة مطابقة. نعم. ليس دارة مطابقة، دارة التزام. إيه؟ مو مشكلة، دارة التزام مو مشكلة، لكن هو لعله يقسم دارة مطابقة يعني. فالمهم أنه يقول: فإنما اشتق لتعيين زمن الحدوث لا للدلالة على من قام به، يعني الذي هو إيش؟ الفاعل. أما اسم الفاعل فهو اشتق لماذا؟ للدلالة على من؟ على من قام به. فضارب بيان لمن قام به بالضرب، وليس فيه دلالة زمنية، بعكس الفعل، فالفعل فيه دلالة زمنية لكنه لا يدل على الفاعل، دلالة مطابقة يعني. مخرج للفعل بأنواعه، فإنما اشتق لتعيين زمن الحدوث لا للدلالة على من قام به. هذا أخرجنا الآن، أخرجنا كم؟ أخرجنا الأفعال الثلاثة: ماضي والأمر والمضارع. ثم أيضا سنخرج شيء آخر، قال: والاسم المفعول خرج. لماذا خرج؟ فإنه إنما اشتق من الفعل لماذا؟ لمن وقع وقع عليه. مثل إيش تقول مضروب، ماذا يستفاد المضروب؟ من إيش؟ وقع عليه، من وقع عليه الضرب، فخرج إذن اسم المفعول. أيضا إيش خرج؟ قال ولأسماء الزمان والمكان المأخوذة من الفعل، مثل مضرب أو مضرب، مضرب هذا مشتق من إيش؟ من الضرب. وهذا يعني يبحث أكثر في علم الصرف في باب اسمه باب أسماء الزمان وأسماء المكان، مصدر الميمي، نعم، وكذلك المصدر الميمي. فهي ثلاثة، مصدر ميمي واسم الزمان واسم المكان، يبحث في بحث واحد. ولأسماء الزمان والمكان المأخوذة من الفعل فإنها إنما اشتقت لما، لماذا اشتقت؟ مضرب، لماذا يقال مضرب؟ ما الدلالة مضرب؟ دلالته لما وقع فيها ضرب. إذن خرج، بينما اسم الفاعل لمن وقع إيش عليه، اسم الفاعل، اسم الفاعل لمن قام به. لمن قام به. إذن هو أخرج اسم الفاعل، أخرج اسم المفعول، أخرج اسم الزمان، اسم المكان، أخرج الأفعال الثلاثة. طيب فإنها لما اشتقت لما وقع فيها لا لمن قامت به. لما تقول مضرب هل يستفاد منه من قام بالضرب؟ إذا ماذا تستفيد منه؟ إما زمان الضرب أو مكان الضرب. وذلك نحو المضرب بكسر الراء اسما لزمان الضرب أو مكانه، تقول هذا مضرب زيد، يعني مكان ضربه، مكان ضربه، أو هذا مضرب زيد زمان ضربه، يعني زمان ضربه، هو يحتمل حسب السياق. نعم. وقولي على معنى الحدوث مخرج للصفة المشبهة والاسم التفضيل، كظريف صفة مشبهة، وأفضل اسم تفضيل، فإنهما اشتقا لمن قام به الفعل. يعني صحيح ظريف قام بالفعل، قام بالظرف، قام بالظرافة يعني، وأفضل قام بالأفضلية، فهو دخل في التعريف في قوله ما اشتق من فعل لمن قام به. شوف تعريف اسم الفاعل، ما اشتق من فعل، هذا يصدق على ظريف وأفضل ولا؟ نعم يصدق. لمن قام به يصدق ما يصدق؟ يصدق هذا، لذلك يريده أن يخرجه. ماذا قال؟ قال على معنى الحدوث. فاسم التفضيل وصف المشبهة ليس على معنى الحدوث، وإنما ثبوت. على معنى الثبوت، فإنهما اشتقى لمن قام به لكن على معنى الثبوت لا على معنى الحدوث. يعني لما تقول زيد ضارب طرأ، يعني طرأ له الضرب، يعني اتصف بالضرب ولم يكن متصفا بالضرب من قبل، فهو هذا معنى الحدوث. أما عندما تقول زيد بخيل ظريف كريم فهذه صفة ثابتة فيه تدل على الثبوت، بوصل وضع اللغة ولا على الاستعمال النظار في الاسم الماضي. إيش هي؟ اسم الفاعل، أيوة، يدل على الثبوت والاستمرارية، أيوة. لكن بغير وضع اللغة، أي يقصدون بوضع اللغة طبعا، نعم لا شك يقصدون بوضع اللغة. إذن قولك ظريف وبخيل وكريم هذا تدل على أن هذه الصفات ثابتة فيه، فكريم ليس معناه أنه طرأ له الكرم بعد أن لم يكن، لا هو ثابت فيه الكرم، فلذلك خرج صفة مشبهة. وكذلك أفضل، لما تقول زيد أفضل من خالد وزيد أحسن من خالد فالحسن والفضل ثابتان فيه وليس طارئان له، ليس يعني طارئين فيه وحدث بعد لم يكونا، ولذلك خرج من التعريف بقوله على معنى الحدوث. وأشرت بتمثيل بضارب ومكرم إلى أنه إن كان من فعل ثلاثي جاء على زينة فاعل، ضرب فهو ضارب، كتب فهو كاتب، إذن كل ثلاثي اسم الفاعل منه يأتي على وزن فاعل، هذه قاعدته. وإن كان من غيره جاء بلفظ المضارع بشرط تبديل حرف المضارعة بميم مضمومة وكسر ما قبل آخره مطلقا، هذه قاعدة اسم الفاعل من غير الثلاثي. عرفنا قاعدة الثلاثي، أما غير الثلاثي مثل أكرم كيف تأتي منه باسم الفاعل؟ يقول أولا تأتي بمضارعه، هذه عملية أولى، ما مضارع أكرم؟ يكرم. اثنين تحذف حرف المضارعة وتضع مكانها ميم مضمومة فصارت مك. ثلاثة تكسر الحرف القبل الأخير فصارت مكرم. فتقول أكرم فهو مكرم، أدخل فهو مدخل، أخرج فهو مدخل، وهكذا، أخرج فهو مخرج، أدخل فهو مدخل، وهكذا. ومن باب الفائدة إن كسرت الحرف الأخير فهو اسم فاعل، وإن فتحته اسم مفعول، صار اسم مفعول. تقول انتظر فهو منتظر، أما لو قلت انتظر فهو منتظر. إذا نحن نقول مهدي، المهدي الإيش؟ المنتظر. المنتظر لأن الناس ينتظرونه فهو مفعول، صح ولا لا؟ أما لو قلت المهدي المنتظر يعني هو الذي ينتظر، ينتظر الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.